حضرها أقطاب الصوفية. أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية، أنتم أسياد حضرها أقطاب الصوفية. أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية. شيخ القادرية، أسياد الحضرة أقطاب الصوفية. أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية. أمدادك يا رفاعي نظرة رفاعية، أمدادك يا رفاعي نظرة رفاعية. شيخيب العرج راعي أحباب الصوفية، أنتم أسياد الحضرة أقطاب الصوفية. أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية. وعطنطا أنا ناوي زور الشيخ الطنطاوي، عطنطا أنا ناوي زور الشيخ الطنطاوي. يا ما مقام حاوي هيبة نورانية، أنتم أسياد الحضرة أقطاب الصوفية. أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية. يا أبو الحسن مولاي نظرة لا تنسانا، يا أبو الحسن مولانا من نظرة لا تنسانا. نورك ضوى دنيانا شيخ الشاذلية، أنتم أسياد الحضرة أقطاب الصوفية. أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية. أسرار غيبية، أنتم أسياد الحضرة أقطاب الصوفية. أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية. والشاه النقشبندي جود بنظرة عليا، والشاه النقشبندي جود بنظرة عليا. المحبة زادت عندي للنقشبندية، أنتم أسياد الحضرة أقطاب الصوفية. أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية. أنتم أسياد الحضرة أقطاب الصوفية. أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية، يا أهل الغوثية، يا أهل الغوثية. أقطاب الصوفية يا أهل الغوثية، أقطاب الصوفية يا أهل الغوثية.